الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فإنما اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة بالنار، نسأل رب الجنة وإن سخطه والنار. يقول الله سبحانه وتعالى محكم كتابه من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا أنتم قليل مستضعفون فلأتهم الأرض تخافون تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصرهم ورزقكم من الطيبات لعلكم تذكرون. الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنصلح الآن، لا تروح الخبة نقول أحسن كده دلوقتي موجود، اسمع أحسن ما يكون شيش على الكل، شوش على الكل، كل واحد يعمل. يا أخوان تجيبوا الله وللرسول، إن أجيبوا داعي الله أشد من إجابة. تجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أخ الله يهديك، بلاش يا أخ، بلاش يا أخ، اسمع الكلام يا أخ، اسمع الكلام يا أخي بلو خالص يا أخ. تجيبوا الله وللرسول كده أحسن. إذا دعاكم لما يحييكم، حياة القلوب كل الناس أحياء، وربنا يقول إنما إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب حي، ناس كل عيش مؤمن وكافر، ولكن أين أصحاب القلوب الزكية؟ قليل. الذين يستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كتاب والسنة بفقه سلف الأمة، مش أي كلام. كثير من المسلمين لا يعرفون الدين الصحيح، ولا تعجب من قولي، أنا كبير السن، بل في الإسلام كم سنة؟ فوق 90. لما أقول لك كلمة وتعرف إن أنا إن شاء الله صادق، تأخذ بكلامي. إذا حاجة غريبة عليك تأخذ بكلامي، إذا أخطأت تراجعني. هذا هو الإسلام، ما تخدش برأيك ورأي الناس والعادات والتقاليد وأبويا قال لي والناس بيقولوا. لا، ما ينفع بالإسلام. لن تعرف الإسلام من جديد أو تبدأ تعرفه بقلبك ولسانك وجوارحك، وتسأل أهل العلم وتقرأ كتب العلم مش يعني كل حياتك لا، بعض الوقت كما تأخذ وقت لإخراج الجريدة والمجلة أو سماع الأخبار أو ترى ماتش الكورة أو تسمع الغنوة، كل هذه الأمور وقتك طويل بتأخذها فيها، خذ بشيء آية فهم آية فهم حديث والإيمان به والعمل به والدعوة إليه. إن لم تفعل ذلك سوف ينزل مستواك كل يوم عن الثاني، وهذا لا يتأتى لك إلا مصاحبة الأخيار. الأخيين إزاي؟ إخوة مختفين إزاي؟ مهتمون في مكان ضيق ليه؟ حريصون على الخير، جزاكم الله خير. فأنت كذلك، لا من لم تحرص على الخير يفوتك الخير. ولا أقول ذلك حياتك لا، بعض الوقت وتنفق بعض الفلوس، ربنا لم يكلفك بكل الوقت تعود في العبادة لا، ساعة وساعة كما قال عمر رضي الله عنه، فتجيب الله والرسول إذا دعاكم لما يحبكم. ومن شعارات المسلمين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد يخطئون وقد يذنبون ولكنهم يرجعون. ما في إنسان خالص من الذنب أو الخطأ. عصى آدم ربه فغوى، أبوك آدم عصى ثم تاب إليه ربه وتاب عليه وهدي، بس يكون رجاع. فخليك مع الحق وتسمع الحق، وإذا أخطأت فاستغفر وارجع إلى الصواب بسؤال أهل العلم. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن خمر الميسر، عن المحيض، عن اليتامى، يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم توقف الدين، توقف لا. العلماء ورثة الأنبياء، فنحن نسمع من العلماء ونسألهم وابحث عنهم وخذ التليفون حتى تكلمهم وتسألهم، ولا تترك نفسك أملا فإن ذلك فيه حياتك دينك ودنياك، لا يكون إلا بالدين الصحيح. وأنا حياة الخلوق بالدين، بالقول، باللسان والقلب والعمل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا قلبك ليس بيدي، يقدرش يحرك قلبك أنت، ماشي على كيفك لا. من الدليل أن الله على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، وأنك ضعيف، والله سبحانه وتعالى له القوة جميعا وله صفات الجمال والكمال. فالقلب بيد الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. يظلمك؟ لا، أنت تظلم نفسك، بس أنت بتغفل تقول لي ما عملتش حاجة. لا، من يقول لك أخوك المسلم يا أخي أنا حصل معايا كذا؟ لك لا يا فلان، اتقي الله، أنت أخطأت في كذا وخسرت في كذا، فترجع لصوابك. واتقوا فتنة. قال والله حول بين المرء وقلبه. القلوب كلها عند الله كقلب واحد، والنفوس كلها كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قلوب بيد الله يمسكها، من أصابع الرحمن والرحمن له أصابع تليق بذاته. من شاء زاغ ومن شاء قام، كل قلوب بيد الله. وأنكم إليه تحشرون. فلم بحشر في سؤال تنبه، ولا تترك نفسك في الغفلات ما استطعت إلى ذلك. وتخرج أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخطفكم الناس، فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم الطيبات لعلكم تشكرون. كما كان الدين الأول. والنبي بخصت عليك الخبر الأوائل هو الذي أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي، والله كلفه بالرسالة ودعوة الناس. ماذا حصل؟ فر منه الناس كما فروا من نوح ومن إبراهيم وموسى وعيسى، وليس ذلك غريبا عن الناس، فإن هذا الأمر عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. العزائم ضعفت والقلوب ضعفت، فيجد الأمر الإسلام تقيل ولكنه يسير على من يسره الله عليه. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى همه بقى حرام ولا حلال، مش همه تيجي ولا ما تجيش، مش همه ربنا يرضى عليه أو ما يرضاش، فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. عنده مال وعنده هكذا لا ما ينفعوش. إن علينا للهدى هو النبي سبحانه وتعالى، وإن لنا الآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لا آخر بالآيات، قل أنهم قليل مستضعفون في الأرض وضعوا أصابعهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم نهارا قالوا نوح عيسى، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مش عاوز منكم تهدوا الجبل، لا، استغفروا إنه كان غفارا يرشد السماء عليكم مدرارا، استغفر بلسانك وقلبك وجوارحك وامثلكم بأموال بنين. تعاوز إيه؟ أو الصحة ومال وبنون ولاد، كل ده ربنا يدورك بالاستغفار، استغفار باللسان والقلب والجوارح إنه كان غفارا. وهكذا أما أن الله حرم يا مرء القلب أن يكون عندك شغل، يقول أنهم قريم وسرعفون بالأرض، ما فيش حد، تخافون أن يتخطفكم الناس، كانوا الأول فآواكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أواكم فين؟ أواهم إلى المدينة وإلى مكة بعد ما هاجروا المدينة ورجعوا، وممكن لهم في مكة. كل هذه الخطوات بأمر الله وتوفيق الله، وهم قد أدوا ما عليهم ولم يقصروا، وإن قصروا يراجعون أنفسهم. فكن أنت هذا الرجل تفعل الخير، تتقي الله فيما تعلم، وما لا تعلم اسأل عنه أهل العلم. والعلماء ورثة الأنبياء، فباب العلم في البخاري قبل القول والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ومن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. كان هو خلق عزبة أكثر من علم، أكثر مما يملك الإنسان، لأن الله خطتك في الحياة تكون بما يفيدك في دينك ودنياك. هو الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح يدعوك إلى ذلك، فأنت لو فعلت ذلك حيجي لك كل شيء كما ذكر في الآيات. فأواكم وإلكم ونصري وزقوا الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كان في إن شاء الله أجل نفسر في الخطبة الثانية. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد فوت عملنا الذين عملوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تبقى عارف أنه هو حق وتحيد عنه وتمشي وتنفذ خيانة. أو تكون العهد الحق والعهد إن أنت أعطيته للناس وأعطيت لله أولا، ربنا دخل عليك العهد. إذا كنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذا عهد بينك وبين الله. هذا يقول تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، العهد ده. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، في عالم الذر قبل ما تخلق أخذ عهد على الناس يعرفوا ربهم، منهم من آمن منهم من كفر، ولم يظلمهم ربهم أحدا. أي من رب آمن ربهم أحدا، كل هذه الأمور تعلم. هذا العهد أول فلا بد أن توفي به، وإن سقطت قوم، وإن غفلت قوم، وإن أخطأت صحح، مفتوح، والتوبة باب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. يحدد الإنسان في حياته ولاه إلا عند الغرغرة في بعث التوبة وهكذا. وأن تأتي بعض آيات ربك يعني يطلع الشمس من مغربها لا توبة وأنت لا تعرف، فأدرك نفسك، فأدرك الفتن وحافظ على نفسك من الفتن. والفتن كما ذكرنا في الآية قبل ذلك فتنة يعني قحط عام، جوع، يكفر الناس. كما ربنا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولأبوابهم ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا ولذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني ربنا إن شاء يجي الناس كلها أغنياء ومحد يقنع يجعلهم هذه الملائكة، ولكن ربنا أراد سبحانه وتعالى وشاء أن الناس يؤدبوا أنفسهم ويصلحوا أنفسهم ويستغفروا الله ويرجعوا إلى الله ويعبدوا الله حق العبادة، وكل أمورهم ستسير بما يرضي الله. ولازم يختلف في الحياة. ربنا جعل البعض يعني يجعل بعضهم بعضا سخرية أو سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون، كل مسخر لأخيه، كل واحد يخدم أخيه وأخوه يخدمه بخدمات ويأخذ منها الأرزاق بأمر الله ويعيش. قد تكون واسعة وقد تكون شوية مقدرة شوية، وخبرك امتحانا واختبارا، وكمان تعرف ان ربنا هو من اصدق من الله فينا يقول وربط الله رزقا لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الا ترى اغنياء ظلمه مفترون ضلوا بالفلوس واضلوا وعذبوا انفسهم وعذبوا الناس. كل هذه ايات تظهر في الكون وفي الواقع، فعيش في الواقع يا اخي. ثم يقول تعالى الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان يعني إيه؟ تعرف ده صح ولا خطأ، يعني الحلال بين والحرام بين. في واحد يعرف الخمر حرام، يعرف الخمر حرام والزنا حرام، كل واحد وترك الصلاة ضلال، كل واحد يعرف كده. في أمور ما يعرفهاش كثير من الناس، وده سبب اختلاف، ما يعرفوش، ده يعرف بسكة وده يعرف بسكة. والفيصل ايه؟ نحكم الكتاب والسنة عن طريق العلماء ورثة الأنبياء. إذا كنت عندك علم قول بما عندك من كتاب الله ورسولة رسوله، لا مانع إن كنت أنت عالم أو طالب علم نابه ونسألك ونبدأ يا الله كلكم تسألون كلكم تقولوا لي ليه؟ لأن أهل الدين الصحيح أمثلنا بفضل الله قليل قليل، دين السلام في دين مش كفرة ولكنهم ضعاف ودينهم متفرق ولا يؤثر فيهم، ولكنهم ليسوا كفارا ولكنهم ضعاف. القلوب وضعاف الإيمان. ربنا لا يحب ذلك، عاوزهم عندهم إيمان وعندهم قلوب سليمة. إزاي؟ باتباع دين الصحابة. ربنا ذكرنا في سورة البقرة الفصل الطبيعي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني نسمعوا كلامكم يا صحابة كما آمنتم بأمر فيكم فقد اهتدوا. آمنوا إزاي؟ بصوا الصحابة عملوا إيه؟ والإخلاص يتفاوت، أنت كالصحابة أنا كالصحابة يتفاوت، إنما تعمل مثلهم كما كانوا يعملون. كيف يعتقدون في الله وربنا في السماء مش بكل مكان، وفوق العرش هو فوق العرش، ولا صفات الجمال والكمال، وله عينان سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، وله يدان، وله ساق، وله قدم، وله أصابع، وله وجه، وليس كمثله شيء، هو السميع البصير. حد قال لك الكلام ده على المنابر ما يقولوش، مع الأسف نقص في الإيمان. لا هو احنا نقوله، لأن القرآن يقول والنبي يقول، بل يداه مبسوطتان يا آدم لمثل يا إبليس ما منعك أن تفعل ما خلقت بيدي، له يدان واليد يعني قدرة. من قال لك كده؟ الشيخ الشيخ الكاهن قال لك كده، لكن ربنا ماشي قدرة، قدرة شيء تاني، ولكن يد يعني يد، والعين يعني عين، تصنع على عينه، تبني بعيوننا، كل هذا في استعارة وكناية، بلي معنى تاني، فأنت موجود عند كل الناس إلا أهل السنة الخلص ربنا جعلنا منهم، فيحرص على المسجد ده وغيره، ودور على السنة الخلص وتمشي تسمعهم عشان تاخد الدين الصحيح. بل إن عرفتهم أنت مسؤول، إن لم تعرفهم اسأل عنهم. مش إحنا بنبيع بضاعة عشان تعال اشتري منا، لا، بنقول لك خذ الدين الصحيح، وأنا جايين عشان كده من بلاد وإخوة جايين من أماكن مختلفة والمواصلات والأشياء عشان إيه؟ يسمعوا الكلام الصحيح. مش إحنا بنقوله من عندنا، لا، من كتاب والسنة، لكن غيرنا بياخد كتاب وسنة وغيره بيحط ده على ده، لا، لازم دينك يبقى خالص. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. دين واحد بس ومفيش اثنين، في ربنا في السماء وفي كل مكان، في السماء ملوش مكان، لا، فوق العرش. وهكذا فلا بد أن تؤمن بهذا وتسأل عنه، ولي مسؤولية دلوقتي. أنا قلت لكم تسألني فين، تأخذ تليفون الشيخ وآكل ربنا، فهنا وصلكم أمانتكم وانتعلم. أنت تقول يجعل لكم فرقانا، يعني تعرف الحرام من الحلال، تعرف المشاكل الموجودة والحل بتاعها ليه، بالعلم النافع. مش بهلوة، لا، فيش بهلوة هنا، مش فلسفة، ما فيش لباقة بالكلام، يخطب الخطبة كلها لباقة والناس تجي وراه، والخطبة ليست فيها ركائز، في آيات وحديث عظيمة بتحاجك شك، ولكن ليس فيها ركائز إيمانية عشان الناس يعرفوا هذا الدين الصحيح، مع الأسف الشديد. فأنت ما تضيعش وقتك وحياتك فيها. يا الفقراء، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم. هذا بالتوبة لا التوفيق، أسأل رب الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم سمع القوم الكافرين، اصلح الراعي والرعية، واجعل أمورنا خيرنا يا ربي، واجعل أمورنا شررنا، واصلح حال المسلمين، وقهم شر أنفسهم وشر الشيطان وشر الأعداء، وابعد عنهم هذه الوساوس وهذه التكفيرات. فئة من المسلمين ضلوا، ولكن المسلمون لم يقوموا، عملوا ايه؟ كفروا المسلمين، كفروا المسلمين على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا. من قال لا اله الا الله خرج من قلبه دخل الجنة، او كما قال في هذا المعنى. فقال ابو ذر وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، وان شرب الخمر رمان في ابي ذر. تروح فين؟ تروح فين؟ هم الناس كلهم حيروحوا جهنم؟ لا، عارف ربنا عايز نجوا، ربنا يعلم ذلك، ويستغفر من يستغفر منه ميتهم ويدخل جنة، وإن لم يتم حسابه على الله لم أشكى إشادة وما دعا التوحيد أمر من شاء الذبا وإن شاء غفر الله ثم يدخل الجنة. ما رجد التوحيد الجنة أخرجه الجنة بشرط أن لا يكون عنده شرك، وأقل الشرك وعيادتك وحياتك والعيش والملك حياة أبوي والذمة كل ذا باطل. تعلم بالله قال صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ترد الكفر لا شرط يا أمر بتعلم بغير الله ليه؟ لا فكل هذه الأمور أشار فيها موعظة لنا جميعا لما ثبتنا بالقول الثابت ولكن ثبت الثابت المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله جزاكم الله خيرا ورحمة الله. إنما شرط معايا حلف اليوم كله واحد فتح أحسن الكلام وكل شيء كتب الدنيا.